في تفسير بعض آيات من سورة البقرة، وهذه الآيات تشير إلى معركة من معارك الدعوة والداعي والدعاة. فإذا قام داعي الحق يدعو إلى الحق فتقوم شياطين الباطل من الجن والإنس وبكل الوسائل وبكل المظاهر لتبني سدا أمام دعوته إلى الله وإلى شريعة الله التي غايتها إسعاد الخلق وإسعاد المجتمع. فلا يتهاونون بأي عمل صغير أو كبير، بأي معوق عظيم أو حقير، ليجعلوه أمام الداعي والدعوة ويألون في ذلك جهدا أو يقصرون. لما أنزل الله عز وجل في سورة العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء، مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن يعني أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كذلك عبادتهم للأصنام أمام عبادة الله الحق مثل القلعة المعمرة بالصخر تجاه قلعة العنكبوت، هكذا يكون الباطل أمام الحق، فلا صمود له ولا بقاء ولا ثبات بعكس الحق. فالحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فكما أن بيت العنكبوت لا ثبات ولا صمود له، كذلك الشرك والكفر أمام الإيمان، أمام الإسلام، أمام القرآن، أمام سيدنا رسول الله لا بقاء ولا صمود ولا ثبات له. وأنزل الله في آية أخرى يا أيها في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله الأصنام والأحجار لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل الأصنام ما بيحسن يخلقوا دبانة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. كانوا يعملوا أصنام من عجوة، يجي الدبان يهدي عليها لحتى يأكل منها، يخشوها إرد ترجع. فهنن آلهتهم عجزوا أمام الذباب، فالله مثل آلهتهم في ضعفها بأنها أحقر من الذباب. وفي سورة الأعراف الله عز وجل ذكر مثل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني الذي لا خير فيه وقلبه خراب من النور والهدى لا قابلية فيه، فمثله كمثل الكلب، فذاك إن أعطيته العلم لا يفيده، إن رأى الأنبياء لا يهتدي بهديهم، إذا رأى المعجزات لا يسلم لرؤيتها ولا يسلم لصاحبها، فسواء رأى المعجزات أو لم يرى، سواء رأى الأنبياء أو لم يرى، فمثله كمثل الكلب. فمن أمثال هذه الآيات أتى أعداء الهدى وأعداء الإيمان، أعداء النبوة وأعداء الحقيقة، فشو بدهن يلقوا من عشرات وشبهات ليصدوا عن سبيل الله ويصرفوا الناس عن نبي الله وعن القرآن. فصار يقولوا تعالوا اسمعوا، مرة بيقول كلب، ومرة بيقول عنكبوت، ومرة بيقول دبانة. هذا كلام الله بيحكي بالدبان وبيحكي بالعنكبوت وبيحكي بالكلاب؟ طيب إذا الله بده يضرب مثل أضعف شيء، شو بده يقول؟ أسد؟ بده يقول جبل؟ طيب إذا الله بده يضرب مثل لكفر التافه بشيء تافه، بده يقول سماء وشمس وقمر؟ لكن كنت أعرفه ابني، عدو الحق لا يوفر وسيلة، سواء وسيلة حقيقية أو وسيلة كاذبة عظيمة أو حقيرة أو تافهة، إلا ويستعملها ليصد الناس عن سبيل الله. ولكن هذه التوافه تروج على أصحاب العقول التافهة، وهذه الأباطيل تروج على أصحاب النفوس الصغيرة التي ما تذوقت حلاوة الإيمان ولا عرفت حقائق الإسلام ولا عرفت مقام الداعي ولا أسلوب الدعوة. فالسفاهة تروج على السفهاء، والخمر يروج عند السكيرين، واللعب تبع الأطفال الصغار بيشتريها الأطباء والصيادلة لما الولاد الصغار، كذلك السفاهة والبطالة واللغو والباطل والفساد يروج على المخذولين، يروج على التافهين، يروج عند صغار العقول والنفوس، عند ضعفاء الإيمان، عند ضعيفي التربية ومعرفة مقام الداعي إلى الله وإلى الإسلام. كانوا يذكروا عن قصص الأنبياء، قصص هود مع قومه، قصص صالح، قصص شعيب، قصص فرعون، يسموها أساطير الأولين، إن حكايات العجائز. لكن مع كل ما دبروا وكل ما مكروا وكل ما هيئوا بذكائهم ومكرهم وغشهم وتدليسهم، فهل وقف قطار الإسلام عن سيره السريع؟ وهل استطاعوا أن يوقفوا الشمس في مشرقها فلا تصل إلى مغربها؟ وهل استطاعوا ببساطهم أن يطفئوا نور الشمس والقمر؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وهذا ليس خاصا في زمن رسول الله، لا، توفى النبي خليفته أبو بكر ارتد معظم العرب وقاوموه بالدعايات وقاوموه بالأكاذيب والدس والافتراء، وإلى الآن الطاعنين في خليفة رسول الله الذي أنزل الله اسمه في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الله سماه صاحب، إن بيقول هذا عدو، القرآن هيك بيقول لا تحزن إن الله معنا. مع كل هذا نور أبو بكر وأحباب أنصار أبو بكر شيخ عبد القادر الجيلاني الصالحين الدعاة المخلصين ما كل الناس بيصيروا بهم مؤمنين وبيكونوا لهم ناصرين ولهم محبين. لا، الشيطان لكان شو طلع للتقاعد، الشيطان صار معه شلل ووقع بالكرساح. الشيطان ما هو الشيطان الذي لم يسجد لآدم هناك كما ذكر القرآن شياطين الإنس والجن، في شياطين الإنس قال بعض الحكماء إن الشيطان أو من كلام سيدنا عيسى أعظم ما يكون خطرا وأعظم ما يكون إفسادا وتخريبا وتدميرا لإيمان المؤمنين، أنت بيكون خطر الكبير والشرار وشر الأعظم. قال إذا أتى إلى الناس وهو يذكر الله، شيطان الإنس أو شيطان الجن هو من يصدك عن سبيل الله، هو من يباعدك عن أحباب الله، هو من يعرقل سعيك إلى مجالس العلم والإيمان، سواء لابس برنيطة أو لابس غير برنيطة، سواء باسم الدين أو بغير اسم الدين. فإذا ما كان المسلم فقيه في القرآن، هون بقول لك الشيخ حكواتي صدق الله العظيم أساطيره الأولين، بيقول كلب ودبانة ومبانة، إن الله قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، الله قال ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، القرآن معظم أمثال، وقال الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لك الشيخ حكواتي قالوا عن النبي كمان حكواتي يأتي بالأساطير الأولين، بينما الله قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. بعدين سورة من كبريات سور القرآن سماها سورة ايش؟ سورة القصص. فإذا رأيت واحد حاطط لفة ولابس جبة وراخي دقن وعم ينقذ الداعي إلى الله إنه بيذكر قصص أو بيذكر الأمثال أو بيقول بضرب مثل بالذبابة أو بالعنكبوت أو بالكلب أو بالحمار، إن أنكر الأصوات لصوته إيش الحمير. إذا كنت أنت مؤمن بالقرآن، وهل يا ترى بتصير مؤمن بشيء تجهله؟ تؤمن بالقرآن إذا علمت علوم القرآن، تؤمن بالقرآن إذا تفقهت بأهداف القرآن، بتكون مؤمن بالقرآن إذا أحييت وصايا القرآن وتخلقت بأخلاق القرآن وفهمت أمثال القرآن وعرفت معركة الدعوة والدعاة في القرآن. حتى إذا رأيت شيطان هذا الزمان بشوفه من جن شيطان زمن النبي كأبي جهل وأبي لهب والمنافقين اللي كانوا يحضروا مجلس النبي ومع حضورا واستماعهم وملازمتهم، وإذا ما أنزلت سورة ف فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فإذا الحنظل عندما نزل المطر إذا قال بعض البعض أيكم ازداد بهذا المطر حلاوة، من نقول له أنت ما فيك استعداد لحتى المطر تعمل فيك القطر والرحيق الذي يكون غذاء العسل وغذاء الإنسان. لكن روح اسأل العنب، روح اسأل التين، روح اسأل البطيخ والشمام، اسأله شو استفاد؟ صار مثل العسل، ولما أصابيعك بتنشف بتلزق على بعضها على بعض البعض. فالشاهد ما بدنا نفهم القرآن بس بالنسبة لزمان النبي، القرآن نزل لكل العصور ولكل الأزمان، ما بس نفهمه في حق النبي، ولكل وارث بعد رسول الله يقوم بدعوة الخلق إلى الله وبهداية الناس إلى صراط الله، بل إلى معرفة الله، بل إلى معية الله، بل إلى القرب من الله، بل إلى حياة القلب بالله، بل إلى حياة الأخلاق المحمدية في نفس المؤمن ببركة صحبته، ببركة مجالسته، بوجوب وفرضية محبته. إذا ما بتشوف محبة الداعي إلى الله فرض عليك كفريضة في الصلاة، هي المحبة، فأنت ما بترجع للداعي إلى الله مردودها إلك. أبو بكر لما أحب النبي نفع النبي، رفع شأن النبي، ارتفع درجات النبي، هو اللي كان بكنجي. أبو بكر، بكر يعني قاعود، أبو بكر يعني أبو قاعود، من أبو قاعود صار خليفة رسول الله، صار أفضل رجل بعد النبيين يمشي على وجه الأرض. في الدنيا صار أمبراطور، وفي الآخرة ما في بعد النبي رجل يمشي على وجه الأرض أفضل من أبي بكر. منين نال هذه الرتبة السامية وهذه القدسية العالية؟ نالها ببركة حبه لرسول الله، وهذا الحب ناله لما عرف روحانية رسول الله، لما عرف قلبه وبصيرته نورانية رسول الله، وعرف ما على قدر رسول الله، ولكن عرف على قدر استعداده، عرف من مقام النبوة والرسالة إلى حدود الصديقية. وأما مقام ونورانية النبوة والرسالة والدرجة العليا لا يعرفها إلا صاحبها، فعرف. فالإنسان يأخذ من البحر على قدر وسعة وعائه، فإن كان واسعا أخذ، لكن ما بيحسن يأخذ البحر مهما كان وعاؤه كبيرا وعظيما. فالله أزل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، والنبي ما بيستحي أن يضرب مثلا عن الله أو مما يلهمه الله إياه بعوضة فما فوقها، ما بس بالأمثال، كل شيء إذا كان مباحا أو كان حلالا أو كان تشريعا تستحي، تستحي أن تنطق أو أن تفعل أو أن تتصف بشيء طلبه الله منك ورسوله، تستحي بدينك، تستحي بأخلاق الدين، تستحي بعلوم الدين، تستحي بنسبتك إلى أحباب الله. إذن أنت ما لك فهم شيء. العاشق بيعشق كذب، بيرافقه وين ما كان، بيركبه معه بالسيارة وهو نجس، وبينيمه بفرشته وهو نجس. ليش؟ لأنه بيحبه. فيا ترى أنت عم تحب الوارث المحمدي النائب عن رسول الله، هل هو بده يخيط لك ثوب الإيمان والتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. لباس الصيف ولباس الشتاء الخياط يفصل لك اياه حتى يزينك في انظار الناس. اما لباس التقوى هل بده يزينك في نظر الله وفي نظر رسول الله وفي نظر ملائكة الله ويرفع مقامك عند الله؟ عم تعرف الخياط هذا؟ وعم تعرف القماش الغالية؟ اذا بدك تزين بدنك بتحب يكون اغلى الاقمشة، واذا بدك تزين قلبك موضع نظر الله وتزين اعمالك الظاهرة والباطنة في نظر الله، عم تحسن تدفع قيمة وتمن هذه القطعة. ثمنها الروح، ثمنها النفس، ثمنها القلب، ثمنها الإرادة، ثمنها الميل، ثمنها الرغبة، ثمنها أن لا يكون لك محبوب بعد الله وبعد رسوله إلا من يخيط لك ويلبسك لبسة الإيمان ولبسة التقوى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هل انتفعوا من الشيوخ الذين صدقوا في محبتهم؟ والصدق في المحبة لمحبوبك أن لا يكون لك محبوب سواه. فإذا كان هناك محبوب سواه حب معلش، لكن هو بيكون أحب إليك من كل محبوب. فإذا صرت مع الداعي إلى الله هكذا، مشيت من طريقه واهتديت بهديه وهان عليك العمل الذي يشق على النفوس الصغيرة أصحاب الإرادات الطفولية، وبالحب تحمل الجبال وما تشعر بنفسك أنك حامل شيئا. لجسمك 50-60-70-80-100 كيلو تشعر بالتقل؟ ما تشعر بالتقل. فإذا الله رزقك الإيمان الحقيقي وحب أهل الله، وشوف ابني هلا الحمار بيحب حماره، ليش؟ بيحب حمامة؟ بيحب طاووس؟ بيحب بقرة؟ ليش ما بيحبهن وبيحب هي؟ حب الحمار للتجانس وما حبه الآخرين للتباين. فإذا أحببت أولياء الله فمعناته في تناسب، في تشابه، في تجانس، في تشابه. فاشكر الله واسجد على الجمر اذا رزقك الله محبة احباب الله. واذا رأيت حالك ما بتحب وما بتعرف تحب، روح ابكي على نفسك. لانه هل يمكن للحمار انه يعشق الطاووسة؟ ممكن؟ وهل يمكن للقاق انه يعشق الشحرورة؟ وهل يمكن للصبارة تطعم على المشمش؟ بتطعم المشمش على المشمش. الخوخ ممكن يطعم لانه في تشابه في الورق وفي البزر وفي القشر وفي الجلد. فما ممكن تحب الا لوجود التجانس والتشابه والتماثل. الحب اعظم رزق الله عز وجل يرزق للانسان محبة احباب الله. كان من دعاء رسول الله: اللهم اني اسألك حبك. هذا الدعاء يطلبه ويعلمنا اياه. وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. نرجع للتفسير: ان الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والنبي بيستحي والصحابة بيستحوا، بس هي. فكذلك في النسبة إلى رسول الله بيستحوا المؤمنين، في الصلاة بيستحوا، في الحج بيستحوا، في الذكر بيستحوا، بالانتساء بيستحوا. انت صحيح من جماعة الشيخ؟ قلت لك لا، بيستحي بين الناس انه ينتسب الى الشيخ او يظهر نفسه انه له ارتباط بالشيخ. هذا لسه ما عرف الشيخ، ولا عرف الحب، ولا عرف الارتباط، ولا عرف الحقيقة. هذا عم يستمع بإذن سطحي. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نظرة أبو بكر للنبي، صورة النبي ما تغيرت، ونظرة أبو جهل للنبي العين عين، وصورة النبي ما راح تتغير. لكن نظرة عين أبو بكر هالنظرة مثل نظرة أبو جهل. فالله يعلم عيننا كيف تنظر إلى حقائق الأشياء. ولذلك ورد: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا أولياءك بحقائقهم، اللهم أرنا أولياءك بجمال جمالك وبهاء جلالك ونور حكمتك ونور هدايتك. الموفق يمكن من أول نظرة، من أول كلمة، الله عز وجل يشرح صدره للهدى وللنور. وغير الموفق بيشوف الأولياء وبيشوف الأقطاب وبيشوف الأنبياء وبيشوف المعجزات وبيشوف الكرامات. وكما قال تعالى: وإن يروا آية يقبلوا يؤمنوا يصدقوا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. لكن الحقيقة والنهاية قال: وكل أمر مستقر. كل شيء له قرار وله مصير وله نهاية. شو كان مصير النبي ودعوة النبي ورسالة النبي؟ نشرها الله في مشارق الأرض ومغاربها. واللي كذبوا واتبعوا أهواءهم شو كان مصيرهم؟ مصيرهم صاروا فطائس على المزابل في الدنيا، وصاروا حطب جهنم هم لها واردون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فوقها المفسرين اختلفوا على رأيين، قال فوقها في الصغر وفي الدقة وفي الحقارة. لو ضرب بذرة هي فوقها يعني في الصغر، قالوا بعضهم فوقها في الكبر. لو ضرب مثلا بالفيل او بسورة البقرة، سورة سمها سورة ايش؟ 14 سورة تبع البقرة، وسورة تبع النحل، سورة عنكبوت، وسورة النمل، وسورة هذا قرآن كله حيوانات وكله حشرات وكله ايش؟ دبب. هذا ابني الجردون اذا فات لميت السلطان وين بيعود؟ على عرش الملك. بيعرف وين العرش تبعه. والدبان اذا بده يستقر ويدور على رجته وين؟ على رؤوس ملكات الجمال وعلى رؤوس الوزراء. بيروح على المزابل ومحلات النجاسات. والشحرور اذا بيعشعش وين بيعشعش؟ بالخرابات، بيعشعش بالجنائن والحدائق والبساتين والرياحين. والنحل وين بيهدي؟ بيهدي على الزهور وعلى الورود وغذاؤه الرحيق المختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه هذا المنزل من مثل أو غيره أنه الحق من ربهم. بدور على الحق، بدور على اللفظ. الشيطان قالوا له حافظين القرآن؟ قال إيه نعم. قال سمعنا لنشوف. قال فعلم أنه لا إله. قال شو ما كمل؟ قال أنا شو مجبور أحفظ كل القرآن؟ الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا له هي بالقرآن. قال إيه نعم هي بالقرآن ومذكورة وين؟ بسورة محمد، ما بسورة البقرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. لكن الشيطان شلون بيقراها؟ بيقراها فاعلم أنه لا إله. هل لسه بتقولوا الله فيه؟ هاي القرآن بذاته عم يقول إيش؟ لا إله. قال غيره ما لك حافظ؟ قال بلى. قال شو؟ قال في سورة المائدة أظن، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. ما تكملها وأنتم سكارى. فهدؤون المنافقين. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الشيء بدك تذكره من أوله إلى آخره. بلغني عن بعض من لا خلاق لهم ولا دين لهم بيأخذوا درس الشيخ بالمسجل وبيروحوا بيقطعوا كلمات الشيخ بعضها عن بعض، وبالشيء اللي بيقطعوا بيلزقوه ببعضه البعض وبيعرضوه على الناس ظنا منهم انهم بذلك يطفئون نور الله الذي اودعه الله في قلب من يشاء من عباده، وعم ينسوا انه هذا العمل هل يجوز، وهن منسوبين للدين ومنسوبين للعلم ومنسوبين، لكن اي علم؟ علم قراءة، ما علم تقوى، ما علم هداية، علم الفاظ. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بعض منهم أخذوا كلمات الشيخ إلى بلاد خارجه للدعاية ضد الشيخ، وظنا منهم أن بيحسنوا بيطفئوا نور الله الذي الله عز وجل بده يكرم به من يشاء من عباده. ما فكروا أنه هذا بيجوز ما بيجوز، حلال حرام، هذا حسد، هذا أناني، هذا صد عن سبيل الله. الله يحمينا من الخزلان، والله يحمينا ممن سقط من نظر الله، والله يحمينا من معاداة أحباب الله. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. حقيقة الأصنام هن أضعف من بيت العنكبوت عبادتها، وعبادتها شو تعطي من العلم والنور والهدى والحكمة والعز الدنيا والآخرة؟ إيه أحقر من بيت العنكبوت وأحقر من الدبان. وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ شو الحكي هذا؟ هيك كلام الله؟ حمير وكلاب ودبان وعنكبوت ونحل وفيال، هذا قرآن؟ هذا وحي؟ فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الله قال كذلك كذلك. قال ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا. بالقرآن وأمثال القرآن وحكم القرآن ووحي القرآن. قال يتضل به كثير من الناس بالقرآن. إيه نعم بالقرآن. الماء، ما الله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ طيب إذا واحد زتينا بنهر الفرات هو بوقت الربيع وما بيحسن السباحة، شو بيصير فيه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. قلت تعالوا شو هذا القرآن عم يقول كل شيء حي، وهي الناس ماتوا بالمي، فلازم نؤمن بالقرآن لازم نكفر؟ إيه الله بيحيي به بأصول، ما بيحيي على قانون الله، ما على قانونك انت، قانون الجهل وقانون الإهمال وقانون التعرض الى التهلكة، لانه قال ولا تلقوا بأيديكم الى ايش؟ الى التهلكة. يضل به كثيرا. ابو جهل اهتدى بالنبي لما ضل. ابو لهب ابن ابي سلول قتل المشركين في احد في بدر في المعارك مع رسول الله. المنافقين ضلوا بالقرآن وضلوا برسول الله. الأقباط في زمن سيدنا موسى المعجزات التي آتاه الله إياها، إذا تصير ضوءها مثل الشمس يضرب البحر بعصاي فلق 12 فلقة، يضرب الحجر يطالع منه 12 عين. مع ذلك بني إسرائيل مع كل المعجزات قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فرعون وجماعته ازدادوا بالمعجزات كفرا وسموها سحرا. إذا كان مع الأنبياء هكذا فمع غير الأنبياء شو بده يصير؟ لا يخضع على خاطرهم. إذا هذا كذبك وهذا طعن فيك وهذا أنكر وهذا جحد وهذا صد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في ناس بينضل بالشيخ، واحد يقعد بمجلس بيطلع صديق، واحد في نفس المجلس يخرج صديق. فالناس كانوا من السعداء ببركة رسول الله، وناس صاروا من أشقى الأشقياء لإدراكهم لعصري ولزمني وللقاء رسول الله. يضل به كثيرا. في واحد بيضل بالشيخ ما بيفهم على الشيخ، ما بيفهم أهداف الشيخ، ما بيعرف إخلاص الشيخ، ما بيعرف مكانة الشيخ لا في الظاهر ولا في الباطن. يا بسمع من عدو أو من حاسد أو من مريض القلب أو من منافق أو من جاحد أو من قصير النظر. الشيخ في مركز القيادة، الجندي بيحسن يعرف كل أسرار القائد وكل أهداف القائد وكل تخطيط القائد. فإذا كان القائد بده يحكي مخططه في الهجوم على العدو لكل الناس بينجح في المعركة. وإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. فالطبيب إذا قال لك تريك البقلاوة شراب زيت خروع، تعال شوف هذا في زوف زيت خروع بتتاكل، تريك العسل وخذ ملح إنجليزي وشوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف العسل. الله قال فيه شفاء للناس، إقاد ملح الإنجليزي فيه شفاء للناس. هذا بده يعمل طبيب على الطبيب، بده يستجهل الطبيب وهو بده يجعل حاله أستاذ الأطباء، بده هو يعلم الشيخ الدين ويعلمه التقوى ويعلمه الشرع ويعلمه الحلال ويعلمه الحرام. ولو سألته عن أركان التيمم ما بيفهم، لو سألته عن العورة ما بيفهم، لو سألته عن اللغو ما هو ما بيفهم. وبده ينتقد وبده يعلم وبده يوجه وبده يؤمر وبده ينهى. هؤلاء نسأل الله العافية، هذول ممن يضلهم الله بصالح زمانهم وبأولياء زمانهم. والسبب لأنه ما مربى إيه، ما مربى. قد يكون تارك صلاة، قد يكون فاسق فاجر، لسانه ملآن من الكذب والغيبة والنميمة، وقلبه من الحقد والحسد والعجب والكبر، وعقله من الجهل والغباء وقلة الدين وترك الفرائض وارتكاب المحارم. وبده ايش؟ يعلم اولياء الله والعارفين بالله والعلماء العاملين، هو غيران ايش؟ غيران على الدين، مثل غيرة ابليس على ادم. قال له هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي؟ الله بيقول لك لا تاكل من الشجرة، لانه اكلت من الشجرة بتخلد بالجنة. فانا بدي انصحك ومخلص، الله ما عم ينصحك ولا مخلص لك، كل منها بتخلد فيها. هاي نصيحة مين؟ نصيحة ابن. شو صار بآدم لما قبل النصيحة؟ لا تم بالجنة ولا تخلد بالجنة. قال له اطلع اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يضل به بالمثل بالآية بالوحي الإلهي بنطق رسول الله بهديه بدعوته إلا الفاسقين. الفسق هو الخروج عن الطريق السوي، الفسق هو تنكب والابتعاد عن الطريق المستقيم، الابتعاد عن الصواب إلى الخطأ، عن العلم إلى الجهل، عن الإيمان إلى الكفر، عن الأدب إلى قلة الأدب، عن الصفاء والحب والوفاء إلى النفاق وإلى الجفاء وإلى اللغو وإلى الركون إلى أعداء الله وأعداء رسول الله وإلى أصحاب الأهواء. وما يضل به إلا الفاسقين. قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عهد الله هو وحي الله، عهد الله هو كتاب الله. بحكم الإيمان عم تعطي عهد، عم تعمل بيعة. شو معنى الإيمان بكتاب الله؟ يعني عم تعاهد الله على أن توفي بكل ما في القرآن من أمر فتمتثل، ومن نهي فتجتنب، ومن خلق فتتخلق، ومن وصية فتنفذ، ومن حرام فتجتنب، ومن شبهة فتتورع. فإذا ما كنت هكذا فأنت ناقض لعهد الله. الإيمان بالقرآن، القرآن عهد الله، عهد بين الله وبين عباده. ولكن هل يمكن للسيارة تمشي من غير موتور؟ وإذا كان في موتور لكن ما في بنزين ممكن؟ وإذا في بنزين لكن ما في كهرباء ولا بطارية ممكن؟ ليش المسلمين الآن يقول لك أنا مسلم والمرأة أنا مسلمة؟ طبق إسلام على القرآن. بقول لك هي ماش متر، جيب المتر وقلت تطلع 5 سنتي. بيقول ذهب، حكوا عالم حق تبع الذهب وإن يطلع مزيف. بيقول الماس، خذوا لعند الجوهر جيب يقول لك هذا ايش؟ أزاز. كنا مرة بالهند، كان معنا أحد الرفقاء، لا بأندونيسيا، اشترى حجر من أحد قال له هذا جوهر مدري ياقوت مدري ايش، هذا أخذه وصدق وقال له هذا بالدادكم بسواله 10,000 15,000 باع، اشترى منه 200-300 ورقة. مرئنا على ان عرضوا على جوهر، قال له هذا أذهب بسواله 5 فرنكات. فكمان دعواك للإسلام، هل إذا واحد ادعى الهندسة يقال له هل درست بكلية الهندسة؟ إذا ادعى الطب في عندك دراسة وشهادة من كلية الطب، تعرف تضرب إبرة وبتعرف تعالج مريض وتكشف المرض وتصف الدواء، أنت عم تدعي الإسلام. هذا كتاب الإسلام القرآن، كتاب الله. هل درستيه قبل الدراسة؟ ما المهم الدراسة، الصلاة ما فرض لكن قبل فرضية الصلاة ما في فروض أخرى. فلو صليت وانت بالظل مكشوف العورة صلاتك بالصح، ولو صليت وانت مستدر القبلة صلاتك بالصح، وبتظن اذا قريت القرآن وانت جنب قراءتك بالصح، في جنابة بتروح منك ب5 دقائق بسط المي، وفي جنابة ما بتروح منك لو تغسلت ب7 بحورة. الجنابة الجوانية هل عم الجناب البرانية بتحجبك عن أعمال الصلاة التي هي واسجد واقترب، صح؟ صح. لكن هذه الجناب الجسدية هل تمنعك عن ذكر الله وعن الاقتراب من حضرة الله وأن تكون مع الله ذاكرا حاضرا مخبتا خاشعا منيبا؟ النبي قال اذكر الله على كل حال. فإذا كنت وأنت في الصلاة طاهر الجسد لكن جنب القلب، فجنب الجسد ممنوع من دخول حيطان الجامع وسقف الجامع، أما جنب القلب ممنوع من أن يظهر في حضرة الله، ممنوع من أن يحيا بنور الله بروح الله، ممنوع أن يدخل في الحضرة الإلهية. ممنوع أن تنزل عليه البركات والأنوار والحقائق والحكم الإلهية، ممنوع أن يتخلق بالأخلاق الإلهية. هاي الجنابة يا مسكين، الجنابة تبع الجسد شغلتها هينة، النجاسة تبع الجسد ما يصابون، تبع أواعيك ما يصابون وخلص. أما في واحد 50 أمتار صابون ما بيطهر له قلبه، إلا يدخل على الله بالفقر، يدخل على الله بالإفلاس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الدخول على الله وين الله؟ الله له مكان، الله معك، لكن أنت لست معه، أنت مع نفسك وهواك، أنت مع شهواتك وفي أودية الدنيا. لكن في بعض من مخلوقات الله إذا كنت معهم وهم مع الله فبمعيتك معهم تصير مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أولياء أمتي، حديث نبوي، من إذا رؤوا ذكر الله بهم، من إذا رؤوا ذكر الله بهم. فإذا صار قلبك مع قلب ذلك القلب مع الله، فبتكون مع الله بالتبعية. فإذا صرت مع الله ودخلت وصليت وأنت مع الله، هذا المقصود. فهذه هي الطهارة الحقيقية مع الطهارة الجسدية. فالطهارة الحقيقية في الأخلاق وفي الأعمال وفي القلب سماها القرآن توبة، والطهارة الجسدية والثوبية سماها طهارة. وجمع الله المعنيين في قوله تعالى إن الله يحب المتطهرين ويحب التوابين. لكان الأول قال يحب المطهرين من جوا، طهرت، تابت قلوبهم عن غفلاتها، وتابت قلوبهم عن إرادة المعاصي، وتابت قلوبهم عن الميل إلى العصاة وإلى الأشرار وإلى المبغوضين إلى الله وإلى أعداء الله. مالت قلوبهم إلى ذكره، إلى محبته، إلى الأعمال الصالحة في الظاهر والباطن، في القالب والقلب والشكل والصورة والحقيقة. فهذه الطهارة. فإذا بدك تقرأ القرآن، ما القراءة فقط باللسان يا أبي. الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. شو تلاوته؟ حق تلاوته تتلوه بالقلب، تتلوه باللسان، بالحضور، بطهارة القلب، بالتوبة. شيخنا لما كان من كبار العلماء زمانه، لما وصل إلى شيخ التربية، إلى شيخ القلوب، قال له بتترك علمك، وكان شيخنا حافظ كتاب الله يقرأ كل يوم 10 أجزاء، قال له بتترك قراءة القرآن كله. لو إجا واحد مغرض أو جاهل أو محجوب يقول يا غيرة الدين، قال له وليلك ونهارك غير الفروض والنوافل والباقي كله في ذكر الله، في طعامك وفي شرابك وعند نومك وعند اضطجاعك وعند مشيك وعند حركاتك. هذا اسمه التصوف؟ لا، ما بدنا نسميه تصوف، خلينا نسميه قرآن وإسلام. الله ما قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شو الذكر؟ الذكر كن دائما الله على فكرك، الله في قلبك، الله تشعر به، الله تجعله روح قلبك وضياء قلبك وغذاء قلبك ودواء قلبك وطبيب قلبك. كان إلي ستي أم الوالد أم شيخنا، كانت تبدأ وردها بديك بالشعر الكردي، وبعد البيت تحيي ليلها الى الفجر بذكر الله. والنافع خداي تشيريني تشيريني تشيريني، يعني اسم الله ما احلى، ما اجمله، ما ألذ، ما ابسطه. درماني قلبي بريني بريني، يعني هو شفاء للقلب الجريح، هو شفاء للقلب المريض، هو حياة للقلب الميت. وكان ذكر جهري الله الله الى طلوع الفجر. فبعد قال لي، كان يحكي لنا قدس الله روحه، قال لي وانا في بيتي، قال لي كنت شوف الشيخ وهو بيت في بيته من مسافة 4 كيلومترات، قال لي كنت صار قلبي يذكر الله في اكلي وشربي ونومي ويقصي وفي بيت الخلاء وعلى فراش الزوجية وفي كل حالة. ما النبي قال اذكر الله على كل حال، صلاة الجسد على كل حال. فهل عم يمنعك من ذكر الله على كل حال جنابة القلب؟ هل عم تقرأ القرآن وما عم تنتقش معانيه ولا أخلاقه ولا سلوكياته في قلبك من جنابة القلب؟ بدك حمام جواني، بدك حمامجي للقلوب، بدك طبيب ليعالج قلبك، يطالع من قلبك هالأصنام وهالآلهة هل هي أهواءك وشهواتك، حتى يصير هواك ومحبوبك ومطلوبك واحد، لا محبوب إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا موجود إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه. قال وما يضل به إلا الفاسقين. فالقرآن عم يصير ضلال للفاسقين، النبي عم يصير ضلال للهالكين. وأما السعداء الموفقين فصاروا من أسعد السعداء ومن أصلح الصالحين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عم يقرأ القرآن بلسانه وينقض أحكامه بأعماله. يقرأ القرآن همهمة جزو جزوين، ويشهر الحرب عليه بلسانه وبأخلاقه وبسلوكه وفي بيعه وشرائه وسهراته ولباسه ونياته ومكره وخداعه. بسمع الأذان لا يلبي الأذان، بسمع إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا، لا يرد على النداء ويؤذي ويعالي المنادي. هذا ما ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. سواء الله أمرنا أن، ورسول الله أمرنا أن نجالس الصالحين، ورغب في مجالسة الصالحين بقوله الجليس الصالح كحامل المسك، وقال وجبت في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا، المتجالسين فيا بتحبه لانه يدلك على الله، يقربك الى الله، يشد قلبك من أودية الدنيا حتى يجعلها في حضرة الله، بشد نفسك من اهوائها وشهواتها حتى يخلقها بالاخلاق التي يحبها الله ويرضاها. تزوره لهذه الغاية وتجالسه لهذه الغاية وتحبه لهذه الغاية. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك، ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. بدك تتصل فيهم، هدول أرحام قلبك، هدول أرحام بالإيمان، هدول أرحام رسول الله. الله عز وجل قال في سورة الأنفال إن أولياؤه إلا المتقون. إن أولياؤه إلا إيش؟ أنا ولي. قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ها فالهجرة لما الله فرضها على المسلمين لحتى نهاجر من حيطان إلى حيطان، ومن أرض إلى أرض، ومن جبال إلى جبال، لما الهجرة من موطن الكفر إلى موطن الإيمان، ومن بيئة الجهل إلى بيئة العلم والعرفان، ومن بيئة الحجاب عن الله إلى مجتمع الوصال والوصول والتحقق بمعرفة الله. كانت الهجرة فريضة على كل مسلم. الهجرة لمين؟ الهجرة إلى رسول الله، إلى العلم، إلى النور، إلى الهدى، إلى التقوى. الآن الهجرة فرض، بدك تهاجر وتصل ما أمر الله به أن يوصل. هؤلاء هم الرحم. شلون أخوك والي بتوصله؟ لأنه رحم الأم تشملك وتشمله. هذا رحم الأسآب التي مصيرها التراب. الله قال فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، معدن الخلق ومعدن التكوين الجسدي. فكيف أرحام معدن تكوين الإيمان وتكوين التقوى وتكوين الحب الإلهي وتكوين معرفة الله وخشية الله وملء القلب بجمال الله وجلاله؟ أي رحم أبقى؟ وأي رحم أنفع؟ وأي رحم أسعد وتسعد؟ فبدنا نصل أرحام القلب وأرحام الروح وأرحام الإيمان قبل أرحام الأبدان والأجساد. وهكذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أحباب أنصار إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم. إذا كانوا يستحبوا الكفر على الإيمان والمعصية على الطاعة فأولئك هم الظالمون. في آية أخرى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يحبوا وبيودوا من حاد من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال إذا اتصفت بها الصفة أولئك كتب في قلوبهم ما في ألسنتهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أولئك حزب الله. أنتوا حزبيين؟ الله يحقق فيكم ذلك. أنو حزب؟ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. في سورة الأحزاب. إذا الأحزاب كثيرة، الله يجعلنا من حزب رب العالمين. فكان النبي يقول من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. العلماء ورثة الأنبياء. هيك أنت مع الشيخ رحت تحافظ على عهد الشيخ، رحت تحافظ على وداد الشيخ، رحت تحافظ على الصدق والإخلاص مع الشيخ. هو مع رسول الله، هو مع الله. المعاملة عم تحبه في الله، عم تعظمه في الله، عم تقره في الله، عم توفي معه من أجل الله. إذن المكافأة والأجرة والمحاسبة مع الله. وهل صدق أخذ الأجرة بأكثر مما انتظر وأكثر مما احتسب، ولما صدق الله قال ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فبدنا نصل رحم الإيمان ورحم الإسلام، ونصل أرحامنا في الأبدان، ونكون أبرارا بآبائنا وأمهاتنا، ولكن في ظل شريعة الله وأحكام دين الله. الله وصف المؤمنين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فأما هنا قال المفسدين هل ما ينفعهم القرآن ولا أمثاله وحكمه بل يضلون بها. قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. بيفسدوا على الناس دنياهم بسرقة أو بغش أو بخيانة أو بإلقاء العداوة بين الأهل بين الأخوة بين الأقارب بين الجيران بين الأصحاب بالكذب بالغيبة بالنميمة. هذول إيش؟ مفسدين. وفي مفسدين الذين يفسدون على الناس إيمانهم ويفسدون عليهم أخلاقهم ويفسدون ويقطعون الصلة بين الناس وبين الهداة بين الناس وبين الدعاة إلى الله بين الناس وبين مجالس العلم. بيصحبه بصورته بيخرب قلبه بيخرب إيمانه وبتخرب محبته بيخرب إخلاصه وبيخرب دينه. يا من آس خربوا خرب دينهم وأخلاقهم وعقيدتهم وصاروا ملاحدة وشربت خمور بسبب إصغائهم وإعطاء إذنهم لهؤلاء المفسدين الفاسقين. وباسم الدين قطعوا عن الشيخ وباعتقاد الأبله باعتقاد الأحمق أنه إذا انقطع عن الشيخ بده يصل إلى مقام أعلى. وإذ ترك الصلاة واتبع الشهوات وشرب الخمر وزنى وفسق وفجر وألحد وهكذا جزاء من يكفر بنعمة الله. الخبز من نعمة الله والدبس من نعمة الله والأواعي من نعمة الله والشيخ ما من نعمة الله. أعظم نعمة بعد رسول الله أجل وأقدس نعمة الله عز وجل يعرفك بعارف بالله يربيك ظاهرا وباطنا يعلمك ويهذبك ويزكيك لكن على حسب استعدادك. فكلية الطب ما كل من ينتسب إليها يتخرج طبيبا خرج طبيب المجد المجتهد هل بيسهر الليالي وبيترك الألعاب والأهواء والبطالات والأشرار والمفسدين وبيكون وراء واجباته ليل نهار. هذا اللي بده ياخذ الشهادات العليا. فإذا رسب وما نجح الذنب الكلية الكلية خرجت أطباء خرجت المجتهدين. أما الكسالة فنبذتهم وألقتهم حيث ما يليق بهم ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهل اجوا إلى أمثال القرآن ونقدوها وأتوا إلى رسول الله وصدوا الناس عنه وعابوا القرآن وعابوا الإسلام كانوا كسبانين؟ لكن مين اللي كسب؟ اللي كسب الذين صدقوا والذين آمنوا والذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه والذين أطاعوه وهاجروا معه وبذلوا أرواحهم وأنفسهم وأوقاتهم ولم تأخذهم في محبته وطاعته لومة لائم. فالله عز وجل يرزقنا طهارة القلوب ويرزقنا التوبة الحقيقية من الذنوب ما ظهر منها وما بطن. ذنوب الباطن أبلغ من ذنوب الظاهر. ذنوب الباطن العجب شوف حالك أنت ما في أحسن منك ولو ما أظهرت بلسانك أو بأعمالك. أما الكبر تتعالى على الناس وتحتقرهم وترفض الحق أن تقبله. المكر الخيانة الغدر الرياء السمعة الغفلة عن الله وحب الدنيا رأس كل خطيئة. شو حب الدنيا؟ كل شيء يشغلك عن الله كل شيء يباعدك عن الله يوقعك في معصية الله. ده الدنيا لو ابنك لو مالك لو وظيفتك لو جاهك لو سلطانك لو زوجتك. لذلك لازم نتوب إلى الله توبة نصوحة وبعد التوبة والاغتسال ظاهرا وباطنا نجعل غذاءنا ونفسنا طاع النفس عن جسد، خمس دقائق بتموت خلايا الدماغ بتموت. فالقلب نفسه واكسجين تبعه وغذاؤه الان وكل لحظة ذكر الله. فانت كمؤمن كمسلم بدك تكون ذاكر لله في كل احوالك وحالك. عند ذلك اذا قرأت القرآن تقرأه وانت طاهر، فبينزل عليك كلمات الله نورا وعلما وحكمة واخلاقا وولاية وقربا وخشوعا ونصرة وتأييدا وسعادة وتكريما. فالله اجعلنا اهلا لتلاوة كتابه، واجعل قلوبنا طاهرة من الغفلة ومن حب ما سواه، ويطهرها من كل عيب، ويطهر نفوسنا واجسامنا وظاهرنا وباطننا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. في شيء بدي أحكيكم إياه بخصوص الجامع. نحن عزمنا إن شاء الله، نحن واقعين حكيت لكم بأزمة كبيرة بالنسبة للجامع. يعني من شهرين ثلاثة صار في دين على الجامع مبلغ كبير على صندوق الجامع. أنا عم بدفع على مسؤوليتي وثقتي بالله، الله إن شاء الله ما لي فائدة، الله بييسر الأمور. لكن في شيء الآن من أمر الجامع، النهر بالنسبة لي انقطع، بدنا نعمل له حيطان مسلحة والأرض مسلحة وغطاء من إسمنت. فبكرة بدهم يحفروا، ويوم الخميس نحتاج لإخوان عمال يساعدونا، فلا أقل بدنا 20 أخ. فهل لي فارغ يرفع لي إصبعته؟ فصباح الخميس، لأنه يعني كان في تأخر في العمل، لكن الحمد لله الله يسر، لأنه إذا ما جدينا النهر حول 20 يوم راح منه 3 سفينة 17، إنه العمل بده 30 يوم، لكن بدنا نشتغل ليلة نهار مثل عملية الحيط، وإن شاء الله الله بيعيننا. وإيه والله يرضى عليكم، هذا المشروع إن شاء الله ربي بيجعل فيه خير لهذه الأمة، للشعب وللدولة وللأمة العربية ولكل الشعوب. لأنه الدين يا ابني، هدف الدين وحقيقة الدين إسعاد الإنسان كفرد كعائلة كمجتمع كأمة كدولة، كأبيض كأسود. الدين ما هو عداوة ولا هو جهل ولا هو جفاء، الدين محبة، الدين تعاون، الدين علم، الدين مكارم أخلاق، الدين قوة، الدين عزة، الدين حكمة. يا الله يفهمنا حقيقة الدين. نرجو الله أنه ربي يوفقنا أنه يطلع المهندس الحقيقي من مشروعكم ليصنع في قلوب الخلق الإسلام الحقيقي. وإذا صار بصحيفة مين؟ بصحيفة من ساهم. فبكرة في حفر، جبنا الآلات وصينا عليهم، وبعد بكرة من الصباح الباكر كل واحد بيجيب زواته معه، جوه زواته معه، وبينزل المعركة، وأنا بكون معكم كمان إن شاء الله بقدر ما بساعدني صحتي. والله يعني أنا صار وضعي بعد العملية غير قبل. ادعوا لي الله يعطيني قوة لحتى أكمل الرسالة اللي أتى بها رسول الله، بقدر الإمكان نبلغ الدعوة، والله يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله. والله يرضى عليكم رضاء الدنيا ورضاء الآخرة. في شيء شيخ رمضان غيره؟ الأستاذ مهندس إبراهيم هون، الله يرضى عليه، الأستاذ إبراهيم النابلسي والأستاذ عبد الرحمن كلهم الله يرضى عليهم وأبو الخير، والله مخلصين صادقين. وبيشوفوني نهميت إيراط عم ينهموا معي 24. أنا مبارح كنت زعلان زعل ومرضت لأنه كثير أزعل، لكن الله عز وجل حل العقدة، وكنت بدي أحكيها بالجامع، لكن الحمد لله الله مشاها. والله يجزي الخير كل من يصنع الخير. ويوفق للخير كل من يحب الخير. الله مشاها لأنه ضاء الوقت وانقطع النهر، وإذا ما عملنا بده يتأخر للسنة الثانية وصار في خطر، ما ضرر صار في خطر، وبإجماع المهندسين بدنا نخلص العملية قبل ما يجي النهر. ورضي الله عنكم وتقبل منا جميعا والحمد لله رب العالمين. فاعلم انه لا اله الرحيم. الحمد لله رب العالمين.